إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. المثل أيها الإخوة الأخوات هو الشيء الذي يوضح الخفية بالجلي، ويأتي ضرب المثل للإيضاح والبيان والتقريب للفهم، وهو توضيح ما خفي بما هو واضح. ومن فوائد ضرب المثل إيقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير، أو بشيء جلي ليدل على شيء خفي، ليقرب غير المعلوم إلى الإدراك. والحق سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال بالأمور المحسوسة كي ينقل المعاني إلى أذهاننا، لأن الإنسان له إلف بالمحسوس، وإدراكات حواسه تعطيه أمورا حسية أولا، ثم تحقق له المعاني بعد ذلك. وفي تفسير هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما نقله ابن كثير في تفسيره: قوله تعالى: مثلا كلمة طيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهو المؤمن، أصلها ثابت، يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وقال البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه، أو قال: كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم؟ قلت: لم أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، رضي الله عنهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كشجرة طيبة، قال: هي شجرة في الجنة. وقوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، مشبه بشجرة الحنظل. روي هذا في حديث مرفوع أن الشجرة الخبيثة هي الحنظلة، أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقوله: اجتثت، أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر إخواني وأخواتي لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل، ولا يتقبل منه شيء. قال الطبري في قوله تعالى: كشجرة طيبة، يعني بالطيبة الإيمان به جل ثناؤه، كشجرة طيبة الثمرة، وترك ذكر الثمرة استغناء بمعرفة السامعين عن ذكرها بذكر الشجرة. وقوله: أصلها ثابت وفرعها في السماء، يقول عز ذكره: أصل هذه الشجرة ثابت في الأرض، وفرعها وهو أعلاها في السماء، يقول: مرتفع علوا نحو السماء. وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى: كلمة طيبة، قال: هذا مثل الإيمان. فالإيمان الشجرة الطيبة، وأصله الثابت الذي لا يزول الإخلاص لله، وفرعه في السماء، فرعه خشية الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: شبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع، وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة. والكلمة الطيبة أيها الإخوة والأخوات هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وشهادة الحق، ودعوة الرسل، وهي براءة من الشرك، ونجاة العبد، ورأس هذا الأمر. ولأجلها خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا يدخل أحد في الإسلام إلا بعد أن يشهد هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أبى فلا يكون من أهل الإسلام والتوحيد، بل هو من أهل الكفر والشرك. ولذا هي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي مفتاح الجنة. وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يدل إخواني وأخواتي على عظم هذه الكلمة الجليلة، فأبو طالب مات على ملة الشرك، ملة أبيه عبد المطلب، بسبب عدم نطقه لهذه الكلمة العظيمة. ومعنى الكلمة الطيبة كلمة التوحيد أنه لا معبود بحق إلا الله، فهي جامعة للنفي والإثبات، فلا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله كالأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والأولياء والجن الذين عبدوا من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في العبادة دون غيره من المعبودات. وأما محمد رسول الله فمعناها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا التعريف لمعنى شهادة محمد رسول الله شامل لها، لأن العبادة لا بد أن تكون موافقة لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعبد الله بالبدع والخرافات وما يستحسنه الناس من عند أنفسهم. وأما خصائص كلمة التوحيد فمنها أنها لا تشتمل على حرف منقوط، قال ابن عبد الهادي الحنبلي: ومن خواصها أن حروفها كلها مهملة ليس فيها حروف معجمة، تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله تعالى. وقال محمد بن أبي الفتح البعلي: ومن خواصها أن جميع حروفها جوفية ليس فيها شيء من الشفوية، إشارة إلى أنها تخرج من القلب. وأما شروطها أعني كلمة التوحيد فثمانية، وقد نظمها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. فالشرط الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، فيعلم يقينا أنه لا معبود بحق إلا الله. الثاني اليقين المنافي للشك، بحيث يكون قائلها على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بحق. الثالث الإخلاص، وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه في جميع العبادات، فلا يصرف شيئا من العبادات لغيره كالأصنام أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو القبور أو الأشجار والأحجار أو الجن أو غير ذلك. الرابع من شروط لا إله إلا الله الصدق، ومعناه أن يقول هذه الكلمة الطيبة وهو صادق، بحيث يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط بدون إيمان القلب فهو من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الخامس المحبة، ومعناها أن يقولها معتقدا حب الله عز وجل، فإن قالها بدون محبة الله فهو منافق أيضا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. السادس الانقياد لما دلت عليه من معنى، بحيث يعبد الله وحده وينقاد لشريعته، فإن هذا من لوازم كلمة التوحيد، فلا يكون مستكبرا عن العبادة كما استكبر إبليس عن طاعة الله. السابع القبول لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وإفراده جل وعلا بها وترك عبادة ما سواه راضيا بذلك. الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد يقينا أن هذه الآلهة تعبد بالباطل، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكلمة التوحيد إخواني وأخواتي من أعظم الذكر، ومن لازمها ختم له بها، ومن ختم له بها دخل الجنة. ففي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه الألباني. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واختم لنا بالرضوان والعتق من النيران. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. تنفيذ خالد بن محمد الطامي.